السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أو الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا وإياكم من الفائزين ومن المعتقين في هذه الأوقات المباركة. سبحان الله، تلاقي الناس في المسجد، كل الناس اللي موجودة في المسجد كبيرة وصغيرة، الناس كلها مستمتعة. الناس متعودة ان هي تخلص الساعة 9:30، ففوجئوا ان هم بيخلصوا الساعة 11 بلا اي مقدمات ولا في اي اتفاقات. وده ان دل على شيء يدل ان سبحان الله ما زال في القلوب اقبال على علام الغيوب سبحانه وتعالى. كلام الملك، الناس متعطشة جدا تسمع القرآن، الناس تحس ان هم كلهم بيشكروا ربنا على نعمة ان كلامه بين يديهم، وان هم بيسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الناس كلها مشتاقة، ولا تجد احد لا متذمر، ولا في حد متضايق، لا كبير ولا صغير، والكل سبحان الله منتبه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من فضله. فواحد يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه الليالي وهذه الأوقات والساعات المتبقية ألا يخرج وهو مع الله سبحانه وتعالى. لازم الواحد يا جماعة يستشعر أن طول ما أنت مع الله، إذا خرجت وسطعت وأشرقت شمس معرفة الله في قلبك انطفأت كل النجوم. عارفين الشمس؟ الشمس دي أول ما بتطلع أنت كنت شايف النجوم بالليل، صح؟ وكانت باينة قوي. أول ما الشمس بتطلع إيه اللي بيحصل؟ كل الحاجات دي خلاص اتطفت. هي حقيقتها مش اتطفت، هي ما زالت موجودة، بس نور الشمس طفى هذه الأشياء، غطى عليها. سبحان الله، هو نور معرفة ربنا كده، ونور انك تقرب من كلامه كده، تلاقي كل حاجة بتختفي. شهوة بتختفي، عدم اطمئنان على رزق بيختفي، قلق بيختفي، انك شايف المرض بتاعك حاجة كبيرة بيختفي، كل الحاجات دي بتبدأ تختفي. ويبدأ بها تلاقي نفسك كده وقلبك قاعد يطوف حول معرفة الله سبحانه وتعالى، وتبدأ تقول بلسان حالك: فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك تعفو والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين. أهم حاجة يكون بينك وبين ربنا علاقة الود. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. عشان حالك وانت في الليلة دي، في ليلة الختام، ربما تكون هي ليلة الختام، واسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون ختام الأعمال الصالحة، ولا ختام القيام، ولا ختام للتهجد، ويكون فقط ختام لرمضان، ولكن انطلاق في غير رمضان. الإنسان إن شاء الله إذا عاش المعاني دي هيعيش مع الله سبحانه وتعالى، يعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، ويلاقي نفسه برضو حاله بيقول: والله ما طلعت شمس وما غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. يا سلام لو تطلع من رمضان بالمعنى ده، يا سلام إن يكون حب الله مقرون بأنفاسك، تكون وانت في الليلة دي واقف إلى آخر، إلى مطلع الفجر: والله ما طلعت شمس وما غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. سبحان الله، واحد محتاج يعرف ربنا، محتاج يتكلم عن ربنا كتير، محتاج ان هو يعيش ويراجع تاني: هل فعلا انا عارف ربنا كويس؟ وهل انا عارف نفسي كويس؟ هل انا عارف الله سبحانه وتعالى وعارفه بأسمائه وصفاته، ولا أنا الأمر ده لسه شوية أنا متأخر فيه؟ إن أنا أعرف إن ربي منزه عن كل نقص، وإن أنا أشوف نفسي ظالم لنفسي وأقول زي ما يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إن أنا أعرف نفسي فقير مبتلى مريض وربي أرحم الراحمين. وأيوب نجاه الله بكده، ربي أني مسني الضر. شوف سبحان الله قاعد يعني يقول مس وأنت أرحم الراحمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا، الله سبحانه وتعالى يعرفنا بأسمائه وصفاته وبكلامه. الناس بيقولوا معرفة الناس كنوز، صح، لكن معرفة الله مش كنوز، لا، معرفة الله جنة. لما عرفها زكريا طرق باب الله وطرق باب ونام على الباب عتبة العبودية وهو كبير وامرأته عاقر، سبحان الله. عم عرفها سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لما عرفها موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان دايما مشغول بالنعيمين دول، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لأن اللي بيعرف ربنا يا جماعة هو في جنة معدلة، في جنة معجلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله ومن عطائه ومن منه وكرمه. من الإنسان لو عاش المعنى ده والله يا جماعة هيكون فعلا شعاره مطمئنون، دايما مطمئن. لأن يا جماعة الذي تعبده وتحبه هو الذي بيده من فوقك ومن تحتك، حياتك، رزقك، أهلك. إياك أنك تظن أن الرزق ده ممكن يفوتك، لا يا جماعة. وإياك أنك تظن تكون مع الله ويسلمك للمخلوقات، لا والله، الذي خلقنا لا يسلمنا إلى أحد ولا يسلمنا لأحد، لأنه إلهنا. ممكن يقدر عليك بعض الأشياء، بعض الهنات ممكن، لكن لما تكون عندك اليقين ده الإيمان بيعطي راحة نفسية. القلق يا جماعة بيدمرك، الأخبار فوق الطاقة، وكل يوم في أخبار جديدة، وكل يوم في مش عارف ايه، الحاجات دي بتبهدلك وتشتتك، تدخلك في القلق. لكن الإنسان عم بيكون عايش معنا، لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو دسوا لك السموم لن يضروك لو كان الله سيعافيك. إيه اللي يضرك لو شتمك الناس والله مدحك؟ ما الذي سيضرك لو شتموك والله مدحك؟ هل سيضرك شيء؟ ما الذي سيضرك لو جاءك المرض وبقيت وحيدا والله معك؟ هل سيضرك شيء؟ لو ابتعدت عن الحبيب وابتعدت عن الزوجة وابتعدت عن الولد وعن البيت واقتربت من الله، فهل أنت في غربة؟ نم على وسادتك وقل الحمد لله لي رب. أرادوا قتل يوسف وكتب الله له الحياة. كادوا لعائشة فطهرها الله ودافع عنها من فوق سبع سماوات في صورة النور حتى تظل سيرتها في النور. فعيش مطمئنا، عيش مطمئن، ما تخافش من حاجة. اوعى تخاف ان رزقك ده هيضيع، لا والله يا جماعة، امانك مش في فلوسك، امانك مش في الضرر اللي معاك. اوعى تقول سآوي الى ضرر والى ذهب يعصمني، لان ابن نوح قال سآوي الى جبل وما عصمه الجبل، لان موسى قال له ان قصدي نوح قال له يا ابني القصة مش ايه في الجبل. النهاردة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من آوى إلى جبل. لا، الموضوع مش في الجبل، إلا من رحم. لو رحمك خلاص. عشان كده أحيانا تساق الشدائد لك لأجل أن تلقى بابك، تساق الشدائد لتلقى بابك، تلاقي باب، سبحان الله. فأحيانا يقدر على الجسد آلام لترتحل الروح وتسافر وتطير، فيش حد هياخد رزقك. لو انت عايش وعارف معنى الرزاق والقيوب هتعيش المعنى دوت. عشان كده ربنا بيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه خفش وما من دابة على الأرض. ربنا خلاها إلا على الله رزقها. فيش دابة بتدب على الأرض إلا ليها رزقها. إن الله هو بس حصريا هو الرزاق ذو القوة المتين. اوعى تكون خايف على الفقر. محمد بيقول ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم الفقر والله. المعنى ده يا جماعة الإنسان عما يعيشه يعرف إن ربنا منحه نعمة عزت على معظم الناس وحرم بها كتير جدا، إنها تكون عايش وفي السماء رزقكم. يا جماعة إحنا على الأرض في الأرض التوزيع، لكن القسمة كلها في السماء. وفي السماء رزقكم. جدد يقينك، وحد توحيد الرزق. تبقى واخد بالك من الموضوع ده. شوف احنا اتكلمنا قبل كده عن الحوت ورضعة الحوت قد ايه، تعدي طن هيرزق حيوانات في القطب الشمالي ويضيعك. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. اعلى حاجة هتاخدها اينما كنت هتقسم لك ارزاقك. اهم حاجة تكون شعارك شعار سليماني، فما آتاني الله خير مما آتاكم خليكم انتوا بهدياتكم تفرحون. عشان كده يا جماعة لو شقيتوا صدر أي مؤمن عرف ربنا هتلاقوا سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. يبقى أنت شايف هو معاه بيت في تكييف ومعاه غسالة ومعاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا، بس فائد الروح دي، فائد الهوى ده، فائد الطمأنينة، فاقد الأنس ده؟ لا سبحان الله. وجماعة الرزق، الرزق مش مال بس. اللي يعرف ربنا يعرف يعني، ويعرف الرزاق يعرف ان الرزق مش مال بس. الحلاوة اللي بتلاقيها في قلبك دي، ما هدي رزق. انك تكون بتصلي في مسجد كده ومرة واحدة يقول ايه استقيموا واستووا وياخدك تخليك تاخد 1000 آية، ما هذا رزق. البكاء رزق، العفة رزق، الخشية رزق، الدمعة اللي تنزل من عينك دي ما هدي رزق. الدعاء انك ترفع ايدك ما هذا رزق. انك تناجي الله وتتكلم معاه ان ده رزق. انك تكون نايم وتصحى قبل الفجر وتقول له يا رب الحقني يا رب انا ضايع يا رب خذ بيدي يا رب يا رب، وتقول كلام ده ادركني بليلة القدر، الحقني بليلة القدر، الحقني بالصالحين. المعنى ده عما تعيش وتعرف يعني رزق. فهم القرآن ده رزق. انك تصل ارحامك ده رزق. انك تستغفر ربنا ده رزق. سبحان الله. الحاجات دي عما بتتضبط في القلب تعرف بقى ان غناك في قلبك. عبد لا يفتقر ابدا من جعل الله غناه في قلبه. ليه؟ لان اللي غناه في جيبه، في عربيته، في سيارته، في ارصدته ممكن يفتقر صح، لكن اللي في غناه في القلب محدش عارف ياخد اللي في قلبك، هياخدوه ازاي؟ سبحان الله. حديث اسقي حديقة فلان سحابة لاجلك انت. واحد سحابة كده سبحان الله أتته الدنيا وهي راغمة. فإحنا عاوزين نعرف ربنا يا جماعة، لأن الله سبحانه وتعالى يا جماعة الذي نجى في يوم من الأيام إبراهيم من النار هو نفس الإله اللي بيسمعني ويسمعك ويسمعك. الإله اللي نجى يونس من بطن الحوت هو نفس الإله اللي بترفع لي إيدك النهاردة وقاعد تقول له يا رب أدركني بليلة القدر، يا رب أنت شلني من جب البعد وجب المعصية. هو نفس الإله اللي محمد صلى الله عليه وسلم عندما حوصر في الغار هو ده اللي قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هي كلمة حسبي الله ونعم الوكيل اللي قالها إبراهيم ونجا، هي نفسها اللي احنا بنقولها، وهي نفس الكلمة بتاعت يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الكلمة دي اللي طلعته من ظلمات من ظلمات. هل تغير الإله ولا قلوبنا ويقيننا هو اللي تغير؟ إيماننا اللي تغير صح، لكن الإله ما تغير سبحانه وتعالى. ما زال القرآن، الآيات اللي احنا بنسمعها هي الآيات اللي سمعها محمد وسمعها الصحابة. سمعوا في السماء رزقكم، وإحنا بنسمعها هم فهموا إن منابع التسليم فوق والأرض مراكز التسليم. في حقيقة نورت قلوبهم وعمرهم ما انشغلوا وما خافوش، فاطمنوا إن رزقهم جاي ومحدش هياخده واطمنوا ان ما عند الله لن ينال الا بطاعته. العريس مش هيجيلك بالمكياج والتبرج، صدقيني العريس مش هيجي بالطريقه دي. السعاده مش هتيجي بالمخدرات ولا بشهوه ولا قنوات ولا كليبات ولا بالحاجات دي. ليه؟ لان السعاده دي رزق، رزق داخلي لن يعطيه لمن يعصيه. لا، الواحد عما يعيش المعنى ده ويدرك العمق ده يعرف أن الله سبحانه وتعالى كان رزاقا ولا يزال رزاقا، سبحانه وتعالى كان ولا يزال رحيما حليما. شوف رحمة والدتك بيك ذرة ذرة، إيه ذرة دي؟ حاجة كبيرة قوي، من 1% من رحمته سبحانه وتعالى. فجماعة كل الرحمات اللي منها رحمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الرحمات اللي انتوا شايفينها من يوم ما ربنا خلق الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها، دي 1% جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. يا انت شايف نفسك رحيم، شفت صح؟ انت حاسس كده انك بترحم أولادك وهي بترحم الرضيع بتاعها والقطة بترحم أولادها والكلام ده كله. شوف الرحمة دي كلها لا تساوي إلا 1 بس. الله أكبر. إن الله يتنزل نزول يليق بجلاله في كل ليلة في الثلث الأخير وينادي. مين بينادي على مين يا جماعة؟ هو مين اللي بينادي على مين؟ مين اللي عاوز يتصالح على مين؟ ينادي هل من سائل فأعطيه؟ ياخد فاء فاء فاء عطاء فوري. في هل من مستغفر؟ فيش واحد إنسان زهقان واتخنق من ذنوبه؟ كل النايمين دول ما لهمش سؤال؟ مش خايفين من النار؟ مش خايفين؟ مش عاوزين فرار منها؟ ما فيش واحد منهم مبتلى؟ فيش واحد عاوز يسألني؟ يا سلام. فينادي كل ليلة، هل مرة واحدة ينادي؟ لا، الثلث الأخير من كل ليلة، ما فيش يوم واحد في السنة، لا لا. ولا ينزل ملك كان هو اللي ينادي، لا، سبحانه وتعالى. عشان كده رحمته سبقت غضب. واحد ما يعيش كده نعرف نحن من أجل الأدعية أن تدعو أن الله سبحانه وتعالى يصيبك برحمته. نصيب برحمتنا من نشاء. كم دعاء استجابه الله سبحانه وتعالى وأجابه الله سبحانه وتعالى من يوم آدم لغاية دلوقتي؟ كم هم ربنا كشفه، كم كرب أزاله الله سبحانه وتعالى. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. النهاردة قوم كده قل له يا رب ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، فلو سفكت دمي في التراب لانكتبت به حروفك، لم تنقضي ولم تنقص ولم تزد. انك تقول يا رب زي ما قيل ان الشافعي كان بيقول كده، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، الناس كلها ناموا، وانا يا رب قايم لابس ثوب حسن الظن فيك، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا عدتي في كل نائبه، هروح لمين أنا في كل نائبة وفي كل هم وكل كرب؟ يا ما طرقت بأبواب كتيرة جدا وما كانتش هي العدة بتاعتي. يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. أنا مش هعرف أحكي، أنا مع المخلوقين مش هتكلم، ومعك أنت تعلم ما الذي أريد أن أحكيه. مش هعرف أفصل لأن الهم يخنقني والعبرة تذبحني، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا. أنا إيد يا رب مزلول، أنا شحات، إنما الصدقات للفقراء، أنا رب جاي مسكين، أنا سائل. إخوة يوسف دخلوا عليه وقالوا له جئنا ببضاعة مزجاة، إحنا جايين مش معانا حاجة، بس تصدق علينا، إحنا عارفين إنك بتتصدق، إنك محسن، إنك كريم. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. كل واحد سيرد هياخد يا جماعة. شوف الله سبحانه وتعالى، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني غفرت لك، ثم جئتني واستغفرت غفرت لك على ما كان منك ولا يبالي. يا جماعة ينادي، يعني ركزوا بس، الحديث ده رهيب، الحديث ده مليان أمل ومليان رجاء، ومهم جدا أنك تدخل في آخر ساعات بالطاقة دي، طاقة الرجاء العالية دي. الحديث بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعني الله يناديه وهو على الذنب، بيقول له ارجع تعالى. عارف لو عارف مثلا ما فيه طفل كده ومتخانق مع اخواته، فمامته تقول له ايه، تعالى واعتذر وانا هديك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ياه، يعني بيتنادى عليه وهو متلبس، ما زال متلبس بالمشكلة. سبحان الله. على ما كان منك ولا أبالي، الملفات دي مش هنفتحها تاني، ولا يعير ولكن يغير، والناس يعيرون ولا يغيرون. إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى لطيف بيك، شوف لما لطف بأم موسى، لما حملته كده وهي مرعوبة إنه يكون ولد، يا رب هيده ضبطني فيها حاجة، وطبعا زمان بقى لا في سونار يعرفوا إن ده ولد ولا بنت، فمرعوبة يا ترى ده ولد ولا بنت، شوف الرعب اللي كانت فيه، مرعوبة إن يكون ولد، وربنا يرتب ليها من فوق 7 سماوات إن ده هيكون الكليم. يا سلام، ارميه في البحر، هي رميته في البحر، ألقيه في اليم، هي كانت رميته في البحر حقيقة، هي رميته في اليم يا جماعة، هل حقيقة هي ألقته في اليم؟ الحقيقة القلبية أنها ألقته في رعاية الرب، هي ألقته في العناية الإلهية، لم وظاهرا كان في اليم. فإن كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن من علامات الساعة نزول الدجال، وكده من ضمن الحاجات اللي هيعملها معه جنة ومعه نار، ويبدأ يقول للناس خشوا جنتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا فادخل النار فثم والله الجنة. خش ناره، لأنك أول ما تخش النار بتاعته، أول ما تدخل تلاقيها الجنة. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عارف المؤمن عايش الشعور ده، اليقين، محمد قال لي كده، أنا هدخل. عشان كده اللي بتعمل سنة واللي بتمشي ورا هدي رسول الله واللي بتتحجب واللي بتلبس أوزية أمهات المؤمنين واللي بيتقي الله وبيقتدي برسول الله، هو عارف مع كل حديث والله وإن كان فيه نار ظاهرة، إلا إنه لابد إن فيها الجنة. هو ظاهرا فيها نار لكن حقيقتها الجنة. شوف لطف بمريم اللي قاعدة تقول يا ليتني مت قبل هذا، وربنا مقدر لها إيه؟ معها روح الله وكلمته ومن أولي العزم، ويظل إلى يوم الدين واحد محبوب للجميع. لطف بيوسف، مين كان يظن أن بعد غلق الأبواب حد هيعرف حاجة؟ السماء تكشف كل الكلام ده. سبحان الله. أحيانا يبتليك عشان تدرك أو عشان يرفع يقينك أن قدرته فوق الأسباب. أحيانا يبتليك ابتلاء شديد جدا فتتقطع كل أسبابك عشان يعرفك عليه، ويكون عندك يقين أن قدرته هو فقط اللي فوق الأسباب. خدت كل الأسباب وما قمتش، وسألت كل طوب الأرض وما قمتش، واستشرت ناس كتير جدا وما قمتش، عشان يربيك على كل الأسباب اتقطعت. فهلا صمت واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى الصمت، فلما تصمت بقلبك إليه فإذا الأسباب كلها اللي كانت مش موجودة ديت، الله سبحانه وتعالى يغير الأمر كله. كان ولا يزال كريما سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عم تعيش إن من كرمه جل وعلا، يكفي إنه إن الله سبحانه وتعالى كل الناس ما بتقدركش التقدير الخاص الكافي. شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يكرمك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الريحة اللي الناس كلها تقولك لو سمحت يعني أنت صايم أبس بعد شوية بس عشان ريحة بقك مش عارف إيه، الله سبحانه وتعالى يكرمك بهذه العبادة، الريحة دي أطيب عند الله من ريح المسك. مغبرة قدم عبد، شوف كرم ربنا إنك تمشي كده في طريق ربنا فرجلك تضطرب، لأ القدم دي عشان اتطربت في طريق ربنا لا تمسها النار، الله أكبر. يا جماعة، من كرم ربنا سبحانه وتعالى إن اللي يطعمك، لو حد أطعمك لأنك جائع، يعطيه غرفة يوم القيامة، غرف يرى ظاهرها من باطنها. ليه؟ لأن ده أطعم الطعام. لو أنت مرضت في يوم من الأيام وما حدش زارك، ربنا يعاتب اللي مش زارك. في حديث مرضت فلم تعدني، أما علمت أن فلاني عبدي فلان قد مرض ولم تزره؟ شوف كرمك عند ربنا. لو أنت عطشان واحد سآك، تبقى دي أفضل السوق صدقة سقيا الماء. اللي يدخل عليك السرور، ربنا يجعل إن ده أفضل وأحب الأعمال إليه. اللي يعلمك معلومة تنفعك، ربنا يجعل الحيتان في البحر والنمل يستغفروا له. ليه؟ عشان انت عالي قوي عند ربنا، عشان انت مكرم قوي عند ربنا. اللي ما يحبكش، اللي مش يحبك، ده لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان ولا يزال ودود سبحانه وتعالى. الواحد عم يعيش المعنى ده، شوف النعم اللي انت غرقان فيها، اللي الله سبحانه وتعالى يتودد ليك بنعمه. اسأل كده كل اللي معانا النهاردة، آخر مرة حمدت ربنا على نعمة، على نعم، النعم العادية اللي أكرمك بيها، كم مرة أنت حمدت ربنا سبحانه وتعالى؟ كتير منا ممكن لا يستحضر النعم اللي ربنا يتقرب إلينا ويودنا سبحانه وتعالى بها. تلاقي ناس كتير منا، سبحان الله. أقول لك يا جماعة وهأختم، وكنت أتمنى ألا أختم عشان تستثمروا الليلة. لو في واحد أنت مديون له $50 مليون، لو حضرتك مديون لواحد $50 مليون، كل يوم بتدفع جنيه واحد، كل يوم بتحاول تدفع له جنيه واحد، قلبك قد إيه مكسور لي؟ قلبك قد إيه حاسس بالذل والانقطاع يعني والتوتر؟ تخيل بقى أنت مدين لله سبحانه وتعالى قد إيه. عشان كده يا جماعة اللي يجي يقولك أنا حاسس بالرياء، هتحس بالرياء إيه بس؟ رياء إيه اللي أنت تحس بيه؟ سبحان الله. الواحد أما يستحضر الكلام ده، والله يا جماعة الله سبحانه وتعالى كل الإذاء أتى إلينا من الناس، وكل الخير أتى إلينا من رب الناس. عما تعيش معنا وحنانا من لدنا، كل الحنان لم تأخذه إلا منه سبحانه وتعالى. أنت جربت في يوم من الأيام تبقى واقف قدام إشارة مرور نص ساعة لأنك فاقد البصر، لا تجد من يساعدك أنك تعدي؟ جربت أنت أنك تشكر بقى نعمة ربنا أنك بتتحرك لوحدك؟ فإحنا يا جماعة عاوزين نعيش ونخرج، يعني ندعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب عرفني عليك، يا رب يسر لي أن أنا أصاحب أسماءك وصفاتك. والله يا جماعة اللي يعيش المعنى ده ويتعرف على الله سبحانه وتعالى هيفهم يعني إيه الجملة اللي أنا كنت بكلمكم فيها من شوية، بقول لكم أن معرفة الناس كنوز، آه، لكن معرفة رب الناس جنة، جنة والله يا جماعة، مش مجرد أنك كنز بس، لأ. عشان كده هتلاقي بسهولة جدا بعد كده حاجات كتير كانت كبيرة لكن صغرت جدا بمجرد معرفة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام شاف واحد بيأدب العبد بتاعه، وأما يضربه يضربه، فقال له اعلم أبا المنذر، اعلم أبا المنذر أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. مجرد ما عرف المعلومة دي قال هو حر لوجه الله يا رسول الله. يا شوف لما الإنسان يكون عارف ربنا يا جماعة، ما بيعرف ربنا، ما تعرف ربنا سبحانه وتعالى أنه قيوم، أما تعرف أن هتثق فيه. يا جماعة عارف شعور ابن اللواء اللي والده مدير الأمن في المنطقة اللي هو فيها، ماشي عكس اتجاه السير ومفيم العربية وبدون نمر، شعور الثقة ده ليه؟ لأنه ابن واحد كبير هيسنده. والله العظيم اللي يعرف ربنا هيعيش بالليه بالمعنى ده، تبقى قاعد كده مستمتع بتصلي ورا الإمام تقول له إيه؟ إياك تركع. والله أسمع ناس كده أشوفهم كده يكون بيسمعوا قرآن يقول بيكي شعور كده، أقول يا رب يا رب يا رب إلهمه التوفيق إنه ما يركعش. في ناس كده تبقى بتصلي ورا الإمام يعني أمنية حياته خلاص دعوها فإنها مأمورة، خليه يكمل خليه يكمل. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذا الفضل الكبير. هذه الليلة يا جماعة ربما تكون آخر ليلة، دي ربما تكون آخر ليلة في رمضان، والساعتين الثلاث ساعات الجايين دول ممكن يكونوا آخر ثلاث أربع ساعات في حياة العتق من النيران في هذا الشهر. فعاوزين بقى إيه على قد ما نقدر نقرب أكتر، ندعي نحاول بقدر الإمكان الله سبحانه وتعالى نعرض قلبنا لإشعاع الرحمة ده ومطر الهداية ده، لعل الله سبحانه وتعالى يصيبك في هذه الليلة نفحة لا تشقى بعدها أبدا. قوم ادعي قول له يا رب أنا قلبي أريد أن القلب ده يكون سليم، ادعي ليك وادعي لوالدك وادعي لوالدتك، ادعي شو ما عندكش هموم، ما عندكش ديون، ما عندكش مشاكل، ما عندكش ذنوب، ما عندكش مشاكل أزمات في حياتك. طب لو ما عندكش أي حاجة خالص قوم ادعي المسلمين، ادعي المسلمين. يعني انت شايف المسلمين وحال المسلمين عامل ازاي، وشوف اللي بيحصل في مقدسات الله سبحانه وتعالى. ادعي للمسلمين، ادعي لإخوانك في القدس، ادعي لكل الايه ما يخطر على بالك. والله لو استحضرت الأمور دي كلها، ادعي للأموات قريبك، في كام واحد قريبك ميت انت مش واخد بالك، عمتك اللي مات بقالها 30 سنة دي تحتاج جدا دعاء في ليلة زي دي، لعل الله سبحانه وتعالى يسخرك، يسخر ليك اللي يدعي لك بعد ما تكون ناسيا منسية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق ويشددنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.